إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. المهندس فاروق الحكيم، الأمين العام لجمعية المهندسين المصريين ورئيس جمعية المهندسين الكهربائيين، أهلا بستك فندم ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا بإذاعة الشرق الأوسط اللي يعني تربينا عليها هي والبرنامج العام وصوت العرب. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. باشمهندس فاروق، وبرنامجنا حدوتة مصرية هو برنامج بيسلط الضوء على كل النماذج المحترمة في المجتمع، وبيركز على السيرة الذاتية للضيف وأيضا على إنجازاته ومشوار حياته العلمي والعملي والإنساني وكل من يقدم خدمات جليلة للوطن. أيضا بداية عايز أقول للمستمع من هو فاروق الحكيم. والله طبعا هو الإنسان لما يتكلم عن نفسه بيبقى في غاية الصعوبة أن يتكلم عن نفسه، يعني أنا دايما مفضل غيري يتكلم عني أو أنا أتكلم عن غيري. لكن أنا اسمي فاروق علي زكي الحكيم، من حي عبدين أساسا. زمان يعني كنت في مدرسة الخدوية، يعني النشأ والجذور في القاهرة. فعلا القاهرة، النشأ والجذور في القاهرة. بيقال أن جدي الحكيم نزح من تركيا إلى مصر، وعشنا في القاهرة أنا ووالدي. والدي كان نائب رئيس حكمدارية بوليس مصر زمان، بقى في نهاية الثمانينيات وبداية الألف وتسعمية. وبعدين أنا دخلت مدرسة الجمعية الإعدادية الخيرية، ثم مدرسة الخدوية الثانوية، ثم كلية الهندسة جامعة عين شمس. الخدوية الثانوية الحقيقة مدرسة طبعا من مدارس العريقة اللي أنشئوا مع الخديوي إسماعيل ومع الإبراهيمية الثانوية ومع شبرا الثانوية ومع السعيدية الثانوية. دول تقريبا 5-6 مدارس ثانوي اتعملوا تقريبا في وقت واحد في العشرينات والثلاثينات، وبعدها استمروا لتربية الأجيال وتخريج يمكن معظم عمالقة مصر من هذه المدارس اللي أنا اتكلمت عليها. والوالد كان في الداخلية، وساتك رحت هندسة، ما خدتش سلك الوالد. لا، هو الوالد ما كانش ضابط شرطة، هو كان مدني بس كان شغال في حكمدارية بوليس مصر، وكان نائب من الناحية الإدارية وليس ضابط شرطة. أخويا اللي كان ضابط شرطة. الأخ واخد يعني سلك الوالد. أخويا كان اللواء أحمد فوزي الحكيم، آخر منصب تولاه في وزارة الداخلية، كان مدير الأحوال المدنية لمحافظة البحيرة ونائب مدير أمن البحيرة، ويتوفى وهو في الخدمة. كان عنده 52 سنة لما وصل لأعلى رتبة في الداخلية، كان ساعتها اللواء أحمد فوزي الحكيم. حضرتك هندسة، بكالوريوس هندسة جامعة عين شمس، دفعة كام؟ ما بلاش. أنا دفعة 1970 هندسة عين شمس، قسم الهندسة القوى الكهربائية والآلات الكهربائية، وتدرجت بقى في عدة وظائف وعدة مناصب. اختيار الهندسة؟ والله اختيار الهندسة يعني أنا ما كنتش عايز هندسة، أنا كل كشاكيلي في ثانوي من أول أولى ثانوي حتى ثالثة ثانوي كنت بكتب عليها دكتور صيدلي فاروق الحكيم. كنت غوة كلية صيدلة. وبعدين لما نجحت طلعت الأول على الثانوية العامة على مستوى القاهرة كلها. إخواتي بقى مستشار وطبيب ومحامي وضابط كلهم اتلموا عليا كلهم واتجمعوا قالوا لا إحنا ما عندناش تخصص النادر. إحنا ما عندناش هندسة ادخل هندسة. وأنا كنت عايز أدخل صيدلة. وهندسة لعلم حضرتك كانت ساعتها هي كلية القمة. أيوة كان وقتها السد العالي لسه مصر بتبني السد العالي وكانت يعني كانت فترة المهندسين فترة البناء والتعمير. بالضبط كان أعلى مجموع هندسة ما كانش طب زي الوقت الحالي كان هندسة هي كلية القمة وهي كانت أعلى المجاميع كليات الهندسة وبعدها طب وبعدها صيدلة وبعدها العلاج الطبيعي طب الأسنان كل دي إنما كان نمرة واحد وأعلى مجاميع كليات الهندسة على مستوى الجمهورية كلها سواء عن شمس أو القاهرة أو اسكندرية أو أسيوط. كم أخ فندم؟ إحنا ست أخوة ست أخوة أولاد كلهم زي ما بقول لحضرتك كان مستشار أخويا مستشار محمد الحكيم والدكتور مدير عام طب العيون دكتور حسن الحكيم واللي هو أحمد فوزي الحكيم ومحمد عزة الحكيم كان وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والزراعة والمستشار عادل الحكيم كان في هيئة السلع التموينية توفوا كلهم رحمة الله ربنا يرحمهم جميعا. الوالدة كانت ربة منزل. أيوة. عشان كده هي كده تحملت بقى مسؤولية الأولاد كلهم. بالضبط كده. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار حيوا معايا قولوا معايا أمين عام جمعية المهندسين المصريين رئيس جمعية الكهربائيين المصريين المهندس فاروق الحكيم. التعليم زمان كلمنا عن التعليم زمان الابتدائي والإعدادي كان فيه إعدادي ولا كان تعليم أساسي ثانوي؟ لا كان ابتدائي وإعدادي وثانوي. الإعدادية كانت 3 سنين مش 4 زي دلوقتي. وابتدائي كان 5 سنين مش 6 وثانوي طبعا 3 سنوات أولى وثانية وثالثة. والتخصص كان علمي وأدبي كان علمي كيمياء علمي رياضة علمي أحياء. أنا كنت علمي كيمياء عشان كنت عايز صيدلة. إنما لا التعليم يختلف تماما زمان عند دلوقتي. فاكر مدرسينك؟ بالتأكيد في مدرسين افتكرهم كأنهم دلوقتي موجودين طبعا. يعني فعلا دول زي ما بيقول دول مربي أجيال بجد. يعني أنا سعيد أشوف مدرسين في الوقت الحالي يعني خلينا نقول بتعبير كويس شيء لا يسر ولا يبسطك. المدرسين ما بقوش قدوة ودي نقطة مشكلة إن أنت بتربي أجيال والأجيال دي بيربيها أنا بعتبرهم جهتين أو 3 البيت الأسرة الوالد والوالدة أو من ينوب عنهم إذا كان الوالد توفى أو الوالدة توفت وبعدين المدرسة اللي هم المدرسين والوكلاء والناظر الجهاز التعليمي بصفة عامة كلهم دول بيربوا. حاجة ثالثة بقى دايما بضيفها بقولها وسائل الإعلام وسائل الإعلام بيربي صح. طبعا وسائل الإعلام في الوقت الحالي يعني مهمومين بحاجات يمكن يعني الأفلام والمسلسلات والدراما كل دي حاجات إيه هي حتى الدراما المفروض كلها دور في التربية يعني حتى المفروض الدراما أحد وسائل التربية. بالضبط بس لما التعليم زمان كان مختلف. أنا عمري ما خدت درس في حياتي عمري ما خدت درس خصوصي وكنت الأول في الثانوية العامة وكنت في كلية الهندسة يعني زي ما بقول أعلى كلية موجودة وعمري ما خدت درس في حياتي. دلوقتي الدروس من أول كي جي 1 بشوف أطفال بياخدوا دروس في كي جي 1 إزاي. أنا كلاب العلاج في مطرق الشرق أكل العدو صرائي عزي أنا كلاب العلاج في مطرق الشرق أكل العدو صرائي عزي إن نمت في الأهدى يأتي عليكم مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع المهندس فاروق الحكيم، أمين عام جمعية المهندسين المصريين، رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين، وأحد يعني علماء مصر في هذا المجال، مجال الهندسة وبالتحديد الهندسة الكهربائية. سيادتك تخرجت من كلية الهندسة، سلكت العمل الخاص. طبعا لا، هو طبعا أيامنا كان في تكليف. لما تخرجت من الكلية اشتغلت شوية في شركة مصاعد زمان، يعني كانت معروفة اسمها شندرر، وبعدين تم تكليفي على هيئة مياه القاهرة الكبرى. اشتغلت سنتين مهندس وردية، ودي كانت من أحلى الأيام اللي اكتسبت فيها خبرة كويسة جدا في محطة مياه الأمرية. كان بنظام مهندس الوردية، كنا وردية صباحي من 7-3 تقريبا، ومن 3-11 ومن 11 لتاني يوم الصبح، وكان أسبوع وأسبوع وأسبوع. بس انت ساتك كده اتخرجت قبل الحرب بسنة يا فندم. انت 73 قبل 73. ما التحقتش بالجيش بقى ولا لا؟ انا يعني حبنا للوطن يمكن زي ما حضرتك قلت يعني لا يعادله حب. بنحب مصر ونعشق مصر الى ابعد مدى. والحقيقه يعني انا ضحيت باعمال في الخارج بالاف الدولارات والاف المبالغ عشان اعيش في مصر وعشان اقعد في مصر. وانا سافرت بره واشتغلت مدرس في كليه الهندسه جامعه الموصل، واشتغلت في العراق، واشتغلت مدير عام دراسات في السعوديه في جده والطائف. لكن مصر كانت زي ما بنقول في قلبنا. فلما تم تكليفي على هيئه مياه القاهره، وقعدت في محطه مياه الاميريه سنتين، وبعدين تم تعديل التكليف لوزاره الاسكان، برضو قعدت فيها في اداره اسمها اداره التفتيش الفني والخدمات الفنيه. كانت برضو فتره علمتني ايه هي الهندسه، وعلمتني المهنه، وعلمتني المشروعات العمليه في مجال الكهرباء بصفه عامه. بعد كده انت قلت لي بقى ما دخلتش الجيش. لا، ما دخلتش الجيش، لان انا يعني تم اعفائي من الجيش في وقتها. ولكن انا كنت بروح، خدنا بعد حرب 67 اتطوعنا في، كان في زمان حاجه اسمها الحرس الوطني، وفي منظمه الشباب، وكان ده كله زي ما بقول حبنا للبلد. ورحنا خدنا دورات عسكريه ودورات تدريب عسكري، ومدرسه خضرية كانت مدرسه عسكريه. كنا بنلبس لبس الفتوه زمان، بنطلون رمادي وقميص رمادي، واللبس تقريبا الحذاء بتاع الجيش والقوات المسلحه. وتمرنا في انشاط، وخدنا دورات قبل ما تبدا حرب 73. بدأت حرب 73، كنا مشاركين أيضا في الدفاع عن الأحياء وعن في المنظمات الشعبية وقوات المسلحة. وقوات المسلحة زي ما بقول يعني ليها تقدير كبير وليها معزة، هي اللي بتحمي الوطن. هي اللي بتحمي الوطن وبتحمي الشغلة كله. فن بقى قطاع خاص بعد كده ما سبت فترة العمل الوظيفي. أنا سافرت العراق، قعدت 12 سنة ونص تقريبا 13 سنة مدرس في كلية الهندسة جامعة الموصل، من الجامعات العريقة رائعة في الوطن العربي. وبعدين رحت على السعودية في مدير عام دراسات وتصاميم في أكبر مكتب استشاري في السعودية، سعودي كونسلت. وبعدين جيت مصر هيئة كهرباء مصر. كمان حضرتك أخذت زمالة من إحدى الجامعات اللي واخد زمالة من جامعة المهندسين المصرية، وزمالة من جامعة الموصل، وزمالة من الجمعية الأمريكية الآي تريبل إي. ثلاث زمالة. ما شافش الرجال الصمر الشداد أمين عام جمعية المهندسين المصريين، رئيس جمعية الكهربائيين المصريين المهندس فاروق الحكيم. مين له بقى بصمة في حياة حضرتك؟ والله إذا قلنا بصمة يعني لابد من الاعتراف بجميل الوالد عليه رحمة الله ووالدتي عليها رحمة الله. إنما الحقيقة يعني كتير، أنا كتير من اشتغلت معهم سواء كانوا مديرين علي أو رؤساء، اتعلمت منهم واستفدت منهم. يمكن أن أقدر أذكره في الوقت الحالي المهندس عبد الحليم عبد الوارث، زي ما قلت اشتغلت في وزارة الإسكان في الإدارة العامة للتفتيش الفني والخدمات الفنية، هو كان مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والخدمات الفنية. المهندس تحول الجهاز دلوقتي ده الاداره دي تحولت جهاز ولا دي حاجه غير الجهاز؟ لا حاجه غير الجهاز، تبع هيئه مياه الشرب تبع الاسكان. اخو المهندس احمد عبد الوارث كان عميد هندسه عين شمس. دي ناس بقى يعني زي ما بنقول قمم الاخلاق وقمم الاصاله وقمم الهندسه والعلم، دول فعلا اتعلمت منهم كتير. ما انت بالتاكيد في كل مرحله في حد، تلاقي مثلا في مرحله التعليم الابتدائي في حد، في مرحله الجامعه في حد، في مرحله العمل في حد، حتى في الحياه بشكل عام فيه. يمكن برضو أذكر بالخير في جمعية المهندسين المصرية في سنة 93 المهندس مصطفى كمال صبري عليه رحمة الله كان وزير الكهرباء والطاقة، كان وزير الكهرباء قبل ماهر بيئة باصة، وكان هو رئيس جمعية المهندسين الكهربية، وتم انتخابي ان انا امين عام جمعيه المهندسين الكهربائيين. اتعلمت من مصطفى بي صبري الخلق والخدمه العامه والعمل التطوعي وكيف يكون العمل التطوعي في مصر. كنا بنشتغل لوجه الله تعالى بلا اي هدف، لان احنا اساسا جمعيه المهندسين المصريه جمعيه لا تهدف الى الربح، وبالتالي كلنا بنعمل في هذا الاتجاه وفي هذا الخط، جمعيه تطوعيه. ما هيجي الكلام على جمعيه المهندسين لان محتاجه مننا وقت نتكلم فيه شويه، ولكن خلينا ما زلنا في السيره الذاتيه بتاعت حضرتك وفي الناس في كل الشخصيات اللي اثروا في حياتك، وما زلت حتى الان بتدين لهم بالفضل، بتقول لهم متشكرين على كل اللي قدموه لي في حياتي. انا بشكر كل من تعاملت معهم سواء يعني زي ما بيقول رؤساء او مرؤوسين، يعني في حياتنا كلها كلنا زي ما بيقول انكار الذات، الواحد ده هدف عندي في حياتي. بنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. نقلت خبرتك لتلاميذك اللي اكتسبته من اساتذتك نقلته للتلاميذ، يعني خليني يسال عنها تلاميذي. انا فاتح الباب مكتبي طول عمري سواء في العمل الحكومي او العمل العام التطوعي، دايما بشجع الشباب، دايما بشجع الاولاد الصغيرين سواء حديث التخرج او في السنوات النهائيه من الكليات، وبشجعهم على الاستزاده بالعلم، الاستزاده بالاخلاق. كليه الهندسه جامعه عين شمس واضح ان هي من الكليات العريقه مش في مصر فقط ولا في المنطقه، يمكن في منطقه الشرق الاوسط كلها وفي افريقيا وفي اسيا، كليه فعلا كليه عريقه، حتى المباني بتاعتها تدل على عراقه هذه الكليه. بالتاكيد كليه هندسه عين شمس تقريبا خلينا نقول لها الرياده مع بعض الكليات الاخرى الزميله، هندسه القاهره ننكر قيمتها، هندسه اسكندريه، اسيوط، وبعدين جت بقى هندسه الازهر، هندسه حلوان، هندسه المنصوره، باقي الكليات كلها. انما هندسه عين شمس لها طابع فريد بدليل انها موجوده لوحدها كمبنى لوحده مش جوه جامعه عين شمس. الحقيقه هندسه عين شمس ليها ذكريات كتير قوي، يعني كان كمان اسمها قبل ما تتغير الاسم عين شمس كان لها كانوا مسمينها سنه او سنتين هندسه اليوبلس. اليوبلس صحيح، وبعدين اتغير اسمها ابراهيم باشا هندسه عين شمس. وحاطين في المدخل بتاعها جزء كبير من التاريخ بتاعها بالظبط. فهندسه عين شمس الحقيقه يعني اذكر ان في سنه 67 في العدوان الثلاثي احنا بيتنا في الكليه حوالي 12 يوم 14 يوم، لان كانت صدمه كبيره واحنا شباب بقى طبعا كان عندنا حماس وعندنا خوف. انتوا لسه كنتوا داخلين خوف على البلد. كان كنا في سنه ثانيه وقعدنا فيها في الكليه. كان ساعتها عميد الكليه الدكتور حسن مصطفى كان وزير اسكان. خدوه وزير اسكان يعني لما احنا في هندسه عين شمس عملنا شويه تجمعات كده وشويه تظاهرات. قعدوا معانا الجهات السياديه وانتوا طلباتكم ايه، انتوا عايزين ايه، كنا عايزين نعرف الدنيا فيها ايه. لان زي ما بيقولوا كان ساعتها صوره مش واضحه. صحيح الاذاعه بتقول حاجه و بالظبط ايه اللي حصل، هل احنا اتهزمنا فعلا ولا ايه نكسه ولا حاجه، ده الكلام اللي حصل. فخذوا من عندنا دكتور حسن مصطفى بقى وزير اسكان من هندسه عين شمس، وخذوا الدكتور محمد حلمي مراد رئيس جامعه عين شمس بقى وزير التربيه والتعليم ساعتها. صحيح دول حاجتين يعني يدل على قيمة كلية الهندسة جامعة عين شمس في الدولة وعند خريجيها وعند طلبها. ووزير التعليم العالي ما هو كان عميد كلية هندسة عين شمس، وحاليا الدكتور محمد أيمن عاشور كان عندنا من أسبوعين في جامعة المهندسين وهو فعلا خريج عين شمس. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهليها. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع أمين عام جمعية المهندسين المصريين المهندس فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين المصريين. باشمهندس فاروق، المكان اللي احنا قاعدين فيه ده انا عايز اوصفه للمستمع. انا وانا داخل يمكن اول مرة في حياتي ادخل هذا المقر، بس انا حسيت فيه بفخر، حسيت فيه بمصر. قد ايه مصر في الهندسة بلد عظيمة، مش هنتكلم بقى عن الاهرامات وتصميمها، تشعر ان مصر هي ام الهندسه في العالم. والله يمكن كلمه حضرتك زي ما بنقول على الطبيعه. يعني ساعات لما بنقعد نتكلم نقول جمعيه المهندسين المصريه وقيمتها وعراقتها ونشاتها، كلام بيتقال. انما لما الواحد يزور مقر الجمعيه يعرف ان الكلام ده واقع وحقيقه، ان فعلا جمعيه المهندسين المصريه. يمكن حضرتك كنت طالع على السلم لقيت مكتوب تاسست 1920. الجمعيه نفسها يعني يعني في نهاية بالضبط في 3 ديسمبر هذا العام، في نهاية العام دوت 2023 هيكون مر عليها 103 سنة. أنا عايز أقول لحضرتك إن في دول عمرها النصف هذا ال 60 سنة و 50 سنة. يمكن حضرتك لفت نظرك وبيلفت نظرنا كلنا المبنى وعرقته وشكله وأصلته وتصميمه. يعني حضرتك لما تكون مرة في الشارع يعني كان في مصر من 103 سنة يعني هذا الفكر اللي ينشئ هذا. والله حاجة والله أنا عايز أتكلم والله أنا عايز أعيط وعايز أتكلم، لأن فعلا لما بتكلم بقول شوفوا المبنى ده يا جماعة، وهقول دلوقتي شوفوا مبنى جمعية المهندسين المصرية اتعمل إيه بقى، اتعمل من غير نت ولا في برامج اسمها ولا اوتوكاد ولا تصميم ولا كمبيوتر ولا لاب ولا اوناش ولا تاب ولا باب. اتعمل بايه؟ الكلمه اللي حضرتك قلتها، بالفكر وبالاخلاص وبالضمير وبالعلم. ناس زمان فعلا كان ايديهم حلوه، كان عقولهم حلوه، طلعوا المبنى الجميل ده. دلوقتي احنا بنشوف مباني شكلها ايه، اوض مقفله واوض ملزقه ببعضيها وارتفاعات ورحابه. وشوف الباب سعادتك اللي احنا قاعدين جنبه شكله ايه دلوقتي، شوف الباب الداخلي. ففعلا يعني بيؤكد ان مصر طول عمرها غنيه بابنائها وغنيه بعلمائها وغنيه بمفكريها. ربما يكون يعني كل حاجه في هذا المبنى منذ انشائه، يعني ما فيش حاجه جديده اصلا اتعملت. يعني هو عملنا مبنى ورا جديد بس لا لا لا لا بقول في لا يصل لهذا المبنى. انا بقول في المكان اللي احنا حتى لوحه الشرف اللي امامنا اللي هم الساده رؤساء الجمعيه، فكلهم قمم. يعني انا اعرف بعضهم، مثلا دكتور علي عبد الرحمن كان رئيس جامعه القاهره، ده يعني احد محافظ القاهره ومحافظ القاهره محافظ الجيزه كان رئيس جامعه القاهره. يعني في دكتور الهاشمي دكتور مصطفى الحفناوي كان وزير الإسكان، دكتور عزيز ياسين كان وزير الإسكان، دكتور أحمد محرم جه ثلاث مرات وكان وزير الإسكان. يعني معظمهم كانوا وزراء اصلا يعني. لا هنكمل على حته جمعيه المهندسين المصريين. لما زي ما قلت لحضرتك اتاسست 1920 بهدف ايه؟ اتاسست بهدف تقديم الخدمات العلميه والهندسيه لمهندسين مصر ولكافه القطاعات في مصر. هي قبل انشات قبل النقابه؟ هي اللي عملت النقابه. برضه نقطه ثانيه ناس كتير ما تعرفش ان جمعيه المهندسين المصريه هي التي انشات النقابه. النقابه تم انشائها وتم تاسيسها وافتتاحها في سنه 1946 بعد الجمعيه ب 26 سنه. كتير مده كبيره. فالناس اللي عملوا الجمعيه اسمائهم موجوده على الرخامه بره، نشوات وبهوات مصر وقمم في الهندسه، محمود بسامي، محمود بسامي وعلاء وأسماء، كلها كانوا بشوات وبهوات مصر. لما تعملت الجمعية الملك فؤاد جه افتتح الجمعية. الملك فؤاد لما يجي ملك مصر وحاكم مصر في ذلك الوقت يفتتح مكان، معناه أن هذا المكان له أهمية كبيرة عند الدولة وعند الحكام وعند حاكم مصر. قال حاجتين في كلماته موجودة عندنا في مكتبة الجمعية. قال إن جمعية المهندسين المصرية أنا أعين رئيسها، أو الرئيس للجمعية تم تعيينه بمرسوم ملكي من الملك فؤاد، دي أول حاجة. وبعدين قال حاجة تانية، الجميع المشروعات الهندسية التي تفكر فيها الحكومة يتم حالتها لجمعية المهندسين للدراسة وإبداء الرأي. بالضبط. وعندنا فوق المشروعات اللي اتعملت زمان، قناطر إسنا، قناطر خيرية، قناطر محمد علي، كباري، محطات، كل ده موجود فوق عندنا، لأن كان فعلا الحكومة عايزة مشروع هندسي ابعثوا جمعية المهندسين تدرسوه. يجي هنا في الجمعية يتم الدراسة، يبدأ ملاحظات، يبدأ الرأي، أوكي ينفذوا المشروع. التقرير ده كان موجود. نرجع تاني لتعيين رئيس الجمعية. تعيين رئيس الجمعية، أول رئيس عينه بمرسوم ملكي الملك فؤاد. والعلم حضرتك وللزملاء كلهم هذا التقليد حتى يومنا هذا. الملك فؤاد، الملك فاروق، الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس أنور السادات، الرئيس حسني مبارك عليهم جميعا رحمة الله، المجلس العسكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدروا قرارات بتعيين رئيس جمعية المهندسين. ما زال رئيس الجمعية يعين من رئيس الجمهورية. برجع أقول تاني، ده تقديرا للمهندس وتقديرا لقيمة الهندسة وتقديرا للعمل الهندسي في مصر. إن عارفين الجمعية دي يعني إيه، بتأدي دور وطني، بتأدي دور مهني، بتأدي دور علمي وهندسي. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. حاليا الجمعيه فندم ايه اللي بتقدمه؟ يعني مع وجود نقابه المهندسين، ايه بقى الجمعيه اللي ممكن تقدمه سواء للشيوخ او لشباب او المهندسين؟ يعني هو بعد ما تأسست الجمعية العشرينيات خلصت والثلاثينيات خلصت، في بداية الأربعينيات بدأت تظهر طلبات للمهندسين. اللي عملوا الجمعية قالوا نعمل نقابة المهندسين تؤدي الخدمات النقابية. صحيح. عشان ما يكونش في غلط، احنا انشئ الجمعيه اللي انشؤوها يقدموا نشاط علمي وهندسي. صحيح. مؤتمرات، ندوات. صحيح. دراسات، ابحاث، كل اما النشاط النقابي والخدمي اللي تعمل نقابه المهندسين. صحيح. فطبعا ما زال النقابه بتادي خدماتها. المعاش، الرعايه الصحيه. صحيح. الاسكان، انا كنت رئيس شعبة كهرباء من 14 ل 20 في النقابه. كنت بجمع من هنا وهناك يعني. فالنقابه لها دور والجمعيه لها دور. الجمعيه بتادي ايه؟ بتعمل مؤتمرات، بتعمل ندوات، بتعمل دورات تدريبية، حلقات نقاشية، ورش عمل، دراسات، أبحاث في العلوم الهندسية. أمين عام جمعية المهندسين المصريين، رئيس جمعية الكهربائيين المصريين المهندس فاروق الحكيم. عايز انتقل لأمر آخر وسيادتك مهتم به شخصيا، وهو العمل التطوعي. وربما نسيتك حاليا متفرغ لهذا العمل. أهمية العمل التطوعي يا فندم؟ لا، العمل التطوعي في غاية الأهمية. يعني أنا كان عندي مكتب خاص هندسي واستشاري كل حاجة، قفلته وتفرغت للعمل التطوعي زي ما بنقول. ده بقى يعني حاجة جوايا، أنا بحب العمل التطوعي، أحب أخدم الناس وأحب أدي خدمات ليهم وأساعد أي حد محتاج، سواء في النشاط العلمي، بتكلمش على حاجة مادية، بتكلم عن النشاط العلمي والهندسي. وبالتالي أنا واخد أكتر من منصب، يعني أنا رئيس اللجنة الاستشارية في نقابة المهندسين لشعبة كهرباء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الاستشارية، وكنت مقرر لجنة الرعاية الصحية السنتين اللي فاتوا، وكنت عضو لجنة الإسكان وما زلت عضو لجنة الإسكان في النقابة، عضو المجلس العالمي للطاقة اللي هو الورلد انرجي كونسل، عضو مجلس اداره المجلس العربي للطاقه المستدامه، عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لتطوير وتنميه الصناعه اللي كان رئيسها المهندس فؤاد ابو زغله وزير الصناعه الاسبق الله يرحمه ويحسن اليه. حاجات تانية كتيره، انا بحب العمل التطوعي جدا جدا. مهم كمان العمل التطوعي في خدمه المجتمع. بالظبط، ودي مهمتنا، ما احنا بنخدم المجتمع. لما اخدم مهندس او قطاع هندسي، ده جزء كبير من المجتمع. يعني اصل هو احيانا تغيير الماده كل بيحسبها، طب انا اخد ايه عشان اعمل ايه، يعني بيحسبها ماديا، في حين ان في دول كثيره يمكن جزء كبير منها قايم على العمل التطوعي، ويمكن تقدمها قايم على هذا العمل، ويمكن العمل التطوعي في بعض الدول بيسهم في حل مشاكل كثيره جدا جدا. يعني مثلا الدول اللي بقى فيها عجز في التعيينات، عندها مشكله تعيينات، عندها مشكله عماله، يعني ممكن جزء كبير من العمل التطوعي، لو كل انسان تطوع بجزء من وقته في خدمه البلد، يحل لنا مشاكل كتير. يا ريت، وكلام حضرتك صح استاذ احمد 100%، لان انا بقابله وبواجهه. ان في ناس كتير زي ما حضرتك بتقول يقول لك تديني كام؟ لعلم حضرتك هنا ما فيش حد فينا في مجلس اداره بيتقاضى جنيه، كله متطوع، عمل تطوعي 100% بمعنى كلمه 100% لوجه الله تعالى. وانا بضرب مثل ساعات، يعني الاساتذه الطب دكاتره ممكن يكون كشفه في عيادته 500 جنيه او اكتر، ويروح في مكان تاني شعبي ياخد 10 جنيه في الكشف او ببلاش. هو دي مهمتنا، نعتبره زكاة عن صحتنا، زكاة عن علمنا، ثواب كبير ان شاء الله ربنا يجازي من يقومون بالعمل التطوعي. انما موضوع كل حاجه ندور ماده، لا، انا ضد الكلمه دي، ما ينفعش. ودي بواجهها برضو في احيانا لما بننفذ دورات تدريبيه، ونقدر نطلب مثلا مهندس او استاذ او مدرب يجي، هتديني كام؟ اقول له احنا بندفع فلوس طبعا، مش ما بندفعش، بندي فلوس للمحاضرين، ما حدش بيسال ببلاش. في ناس طبعا يقول، في ناس بيقول لي لو ببلاش هيك، واحد تاني لا لا ده انا باخد بره كذا، اتفضل بره، ما فيش اي مشاكل، المكان اللي بيديك اكتر مننا اتفضل فيه. انما احنا فعلا بنخدم المهندسين، احنا منظمه لا تهدف الى الربح، نون بروفيت اورجانيزيشن اللي هي ان جي او. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، الامين العام لجمعيه المهندسين المصريه، رئيس جمعيه المهندسين الكهربائيين، النهارده بنستضيفه كقدوه تحتذى في مجال العمل العام والتطوعي والهندسي، وخبره طويله في هذا المجال، ونقدمك كقدوه لكل شبابنا، كل مستمعينا الكرام، ايضا كقدوه في الاخلاق وفي القيم وفي حب الوطن. باشمهندس فاروق، مصر فعلا زي ما كنا اتكلمنا سريعا كده، لما بشوف الأهرامات وبشوف المتاحف وبشوف الآثار، بشعر أن مصر دي أم الهندسة في العالم، أن البلد دي قامت على هندسة، وأن احنا كان عندنا طفرة كبيرة جدا في هذا المجال. يمكن سيادتك يعني اتكلمت عنها سريعا لما كنا نتكلم عن المبنى بتاع الجمعيه، ولكن انت احساسك كمهندس ايه؟ يعني طبعا الاهرام مش محتاجين نقول ده احد عجائب الدنيا السبعه، وهو مبنى يعني الثلاث اهرامات او غيرهم الاهرامات والمتاحف وما الى ذلك، دي كلها هندسه، كلها هندسه. في حاجات لحد دلوقتي الفراعنه عملوها او القدماء المصريين عملوها، ما حدش عارف يفك الغزاه والطلاسم والتحنيط وحفظ الجثث وحفظ الموتى، جزء كبير منها علوم علمي, مش فهلوة ومش فقاقة ولا اجتهاد, لا ده علم فعلا. فالأهرامات دي مباني هندسية 100%. والمثل المعابد لما نعرف ان مع الشمس بتتعامد مرتين في السنة, اظن في 20 فبراير او 22 فبراير وفي اكتوبر, ده هندسة وعلم بالضبط, ده هندسة وعلم يعني, مش ناس بنوا كده طبتين وبعمل الهرم وتطلع بالحجارة, لا ده هندسة فعلا. وبعدين فعلا عندنا يعني زي ما قالوا ام حوتب هو ابو الهندسة في العالم, ما كانش طلعت لا اوروبا ولا امريكا ولا حاجة, يعني امريكا عمرها كم سنة مليش 300 سنة. صحيح. احنا لما بنيجي نتكلم برضو في الهندسة ما نقدرش ننسى مثلا حد زي محمد فتحي واللي عمله, وفي في في في طفرات كده وفي شخصيات كده لا يمكنك تتجاهلها. يمكن سؤال حضرتك ده هيخلينا نقول ان شاء الله احنا كنا ناويين نعمل احتفالية بمئوية جمعية المهندسين المصرية في 2020 اللي هو من سنتين او اكتر شوية, ولكن جائحة كورونا عطلتنا وخلتنا توقفنا عن السير في اجراءات الاحتفالية. كنا هنكرم فيها احد الاسماء اللي حضرتك قلتها دي, محمد فتحي وغيره, يعني عندنا شيوخ في الهندسة, شيوخ المعماريين, شيوخ الكهربائيين, شيوخ المدنيين, شيوخ بالضبط. بس فان شاء الله نتمنى احنا واخدين قرار في مجلس الإدارة ان احنا نعمل الاحتفالية غالبا السنة الجاية ان شاء الله, ونكرم الاسامي دي كلها. أمين عام جمعية المهندسين المصرية المهندس فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين, طفرة كبيرة شهدتها مصر في الفترة الأخيرة في مجال تخصص سيادتك بقى في مجال الطاقة, احنا كنا فين وبقينا فين؟ طبعا مجال الطاقة يمكن يعني بنتكلم كتير, لا الطاقة الكهربائية في مصر شهدت طفرة وشهدت إنجاز, وأنا بقول عليه إعجاز, هو إنجاز وإعجاز, إن فعلا كان عندنا انقطاعات في التيار الكهربي في 2013 و2014 لساعات طويلة وعلى مستوى الجمهورية كلها, كلنا بنعاني واحدة وكلنا عانينا منها, حاليا عندنا فائض كهرباء مخطط بنصدر جزء منه, لكن عشمنا إن شاء الله وأمنيتنا إن يتم تصدير كل الفائض, والدولة ماشية في هذا الاتجاه, يعني وزارة الكهرباء ماشية في هذا الاتجاه. وامبارح كان في اجتماع صور السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور شاكر بيتكلموا على تصدير الكهرباء, والرئيس السيسي بيدي كل اهتمام لقطاع الكهرباء على أساس إن لما تصدر كهرباء معناها بنوفر عملة وبنجيب عملة صعبة اللي احنا بنعاني منها شوية في الفترة الأخيرة. كتير بنسمع عن الطاقة النظيفة والمتجددة وإن مصر لديها مصادر كثيرة للطاقة ومقاومات وإمكانيات ومواردها إلى في هذا المجال, ولكنها غير مستغلة حتى الآن. احنا عندنا طبعا توجه العالم كله نحو الطاقة المتجددة, طاقة متجددة يعني طاقة نظيفة, يعني طاقة خضراء, يعني طاقة لا تلوث البيئة, كلها كلمات كلها بتصب ان احنا بمعنى واحد, وبتقول ان احنا فعلا عندنا توجه لاستخدام الطاقة المتجددة. كان خطة وزارة الكهرباء ان تنفذ الطاقة المتجددة في 2020 بنسبة 20%, وهذا تحقق. المخطط دلوقتي حاليا لقطاع الكهرباء او وزارة الكهرباء ان في 2035 تبقى نسبة الطاقة المتجددة المولدة للكهرباء تصل إلى 42%, والصور ده يتحقق هم ماشيين في هذا المخطط. الطاقة النظيفة في غاية الأهمية, طاقة لا تلوث البيئة, طاقة لا تستخدم الوقود الأحفوري اللي هو بترول أو غاز أو فحم. الشمس يا فندم, الناس كلها بتحسدنا على الشمس بتاعتنا, احنا بدأنا في أسوان عملنا محطة بنبان في بعض الحاجات البسيطة كده بدأنا فيها. هل موضوع الطاقة الشمسية ده موضوع فعلا عملي ولا هو مجرد حاجة نظرية وكلام؟ هل هو رخيص؟ هل هو غالي؟ هل هو مكلف؟ شايفه ازاي خبير في هذا المجال؟ لا، هو توجه دول العالم كلها زي ما بنقول بيبعد عن الوقود الأحفوري اللي هو بترول أو غاز أو سولار أو مازوت، وبالتالي التوجه نحو الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة النووية، الطاقات الأخرى اللي هي المد والجزر، المياه، الوقود الحيوي، كل الكلام ده كله. ولكن مصادر الطاقة الأساسية لتوليد الكهرباء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية. الطاقة الشمسية ربنا حبها مصر بنسبة سطوع الشمس من أكبر نسبة سطوع في دول العالم كلها. عملنا زي ما حضرتك قلت مجمع الكهرباء في قرية بنبان في أسوان بقدرة كبيرة جدا 1465 ميجا وات، دي تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم. لا، الطاقة الشمسية مهمة جدا وليست مجرد كلام بيتقال أو مجرد كلام نظري. لا، الطاقة الشمسية ومستقبل مصر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية اللي ما بتتعمل في الضفة، وخصوصا كمان احنا عندنا مساحة كبيرة من الصحراء، فهذه الصحراء الشاسعة ممكن تكون مجال لاستخدام الطاقة الشمسية مجال مهم. عندنا مساحات ربنا حبها مصر مساحات كبيرة جدا، سواء من الأراضي الصحراوية أو المساحات الفاضية اللي ممكن نعمل عليها محطات طاقة شمسية ومحطات أرياح. مهندس فاروق الحكيم، أمين عام جمعية المهندسين المصرية ورئيس جمعية المهندسين الكهربائيين، عايز أبعد شوية كده عن الكهرباء والطاقة وأقرب برضو تاني من شخصية سيادتك وأسألك عن هواياتك إيه؟ والله أنا ليا هوايات متعددة، ولكن أهمها يعني بلا مبالغة القراءة. أنا من وأنا عندي 6 سنين كان والدي الله يرحمه بيجيب لي المجلات ميكي وسمير وسندباد والكتب بقى دار المعارف وأخبار اليوم، الكتب بصفة عامة، وقريت في كل المجالات، قريت هندسة وقريت دين وقريت سياسة وقريت شعر وقريت طب، فالحمد لله. ومن ضمن الحاجات اللي عملتها نميت الهواية دي عملت كتاب مع الأستاذ حمدي الكنيسي اللي كان رئيس الإذاعة، كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والله يرحمه ويحسن استاذنا توفى هو من حوالي سنة وشوية تقريبا. عملت معاه كتاب الوحيد الذي صدر في مصر عن البطولة الأفريقية في 1991. الكتاب كان اسمه البطولة السمراء، أنا اللي عامله أنا الأستاذ حمدي كنيس. لا، هو الكتاب ده رياضة، أنا فكرت أن كتاب البطولات السمراء بتاع حضرتك ده في مجال الهندسة، يعني إنجازات في مجال الهندسة. لا لا، رياضة. أنا عضو في النادي الأهلي ولازم أقوله أعترف بالنادي الأهلي. طب انت ايه اللي خلاك تعمل حاجه زي كده، او يعني ايه اللي استهواك في حاجه زي كده؟ لا، انا زي ما اقول لك انا غاوي فعلا قرايه وغاوي كتابه، بكتب حاجات كتير قوي يعني. وبالتالي يعني معرفتي بالاستاذ حمدي الكنيسي، كنا قاعدين في قعده قلنا الدوره هتتعمل دوره افريقيه في مصر سنه 91، مش اي حد بيدي معلومه عنها، صحيح، نعمل كتاب، نعمل كتاب، توكلنا على الله وعملت كتاب انا الاستاذ حمدي الكنيسي عليه رحمه الله. ولك مؤلفات ايضا اخرى في مجال الهندسه ومجال الكهرباء والطاقه وكده. عامل كتاب عن القوه والالات الكهربائيه في جامعه الموصل، وكتب عن الدراسه العمليه او التجارب العمليه في مجال القوه ونظم القوه الكهربائيه. وفي حاجه في مجال السيارات، وعملت كتاب مع مؤسسه الاهرام اسمه دليل السيارات ايام الاستاذ عادل عفيفي، كان هو مدير عام الإعلانات، وعملت كتاب عن دليل السيارات صدر عن مؤسسة الأهرام. راضي عن مسيرة حياتك يا فندم؟ الحمد لله، الحمد لله، القناعة كنز لا يفنى، الحمد لله. يعني مش هنقول لو رجع بك الزمن تختار نفس الخط، ولكن انت سعيد، انت صحيح في الاول ما كنتش عايز تدخل هندسه، دخلت هندسه ولكنك برعت في الهندسه. الحمد لله، ما انا بقول لحضرتك الحمد لله، قانع تماما بما قسمه الله لي. طب لو عايزين ندي خبره حياتنا وتجربه حياتنا وشورنا الطويل للشباب اللي سمعنا دلوقتي، تقدر تنصحهم تقولهم ايه؟ والله أنا ممكن أنصحهم بأغنية جميلة كان بتقولها عليا بين التونسية، ما تقولش إيه ديتنا مصر، قولها هندي إيه لمصر، ونشتغل على هذا الأساس وهيلاقي جزاءه من عند ربنا نمرة واحد، والثواب من عند ربنا والعطاء من عند ربنا وبعدين من البشر. أي واحد بيبقى ناجح، الناس برضو ده في حرب ساعات في بعض أعداء النجاح لكن ما بنبصلهمش ولا يهمنا حاجة. كل شاب يبقى طموح، وكل شاب يعني في معاناة لبعض الشباب، لكن خلي قدامك أنك أنت بتبني مستقبلك وبتحقق طموحاتك وبتحب مصر وحبها إلى أبعد مدى. ودايما بقولها للولاد لما بروح الجامعات بروح كليات، بقول لهم حبوا مصر وخافوا على مصر، انتم مستقبل مصر. مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، من كل أب، من كل أم، من كل أب، من كل أم. الطالب اللي عايز يدخل هندسة أو الطالب اللي اتخرج من هندسة، مؤكد انت حضرتك الكلام اللي قلته ده يعني يمشي مع أي حد بيسمعنا؟ كل الشباب لازم الانتماء للوطن، ده أهم حاجة، وما فيش بعد الوطن حاجة ممكن تتعمل يعني بعد ما يعني أصل الوطن ده أغلى حاجة في حياتنا. يعني الشباب بقى بتاع المهندسين، شباب المهندسين، خبرة حياتك المهندسين طبعا في مجالات جديدة دلوقتي طلعت ما كانتش موجودة زمان على أيامنا. الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، المباني الذكية، فالكلام ده كله، الجودة، السلامة والصحة المهنية اللي هي السيفتي بالذات، دي مجالات تعتبر جديدة ومجالات في غاية الأهمية. في التخصصات التقليدية موجودة، مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، إنما بعد كده هيبقى فيه تكامل بين التخصصات والتنوع بين التخصصات، عليهم إن هم يدرسوا وعليهم، وده موجودة في معظم الجامعات دلوقتي، التخصصات الحديثة أو التخصصات الجديدة. انتوا ايامكم يا فندم كان العدد قليل، وكان يمكن يكون الاستاذ عارف الاسم الطلبه بتوعه بالاسم، وكان في كان في فرصه للتدريب اكتر، للتعليم اكتر، في قدامك قدوه زي ما اتكلمنا في الاول، القدوه كان. الوقت الاجيال اللي موجوده برضو يعني الاعداد الكتيره ممكن تكون مظلومه شويه، ولا هي اسعد حظا من ايامكم؟ لا شو اسعد حظا، وما يمكن اسعد حظا في بعض الوسائل التكنولوجيه. انما انا في نقطه بقى يمكن سؤال حضرتك هيجرني ان انا اوجه نداء ومناشده لاصحاب الاعمال واصحاب المصانع ورجال الاعمال في مصر، ان هم يهتموا بالشباب، يدوهم فرص للتدريب، يدوهم فرص للعمل، لان طبعا المستقبل القادم هيقلل فرص العمل والوظائف، واحنا على العكس احنا بنخرج اعداد كبيره من كليات الهندسه ومعاهد الهندسه، كل دول لابد ان يخرجوا يلاقوا فرص عمل او يلاقوا ليهم اماكن العمل. وبالتالي بناشد رجال الاعمال واصحاب المصانع واصحاب المشروعات، تبني خريجي كليات الهندسه وابدا من الطالب من سنه ثالثه، ابدا علمه، ابدا دربه، ابدا اديله فرصه عشان يحسوا ان فعلا احنا مهتمين بيهم. هو كمان اهميه التدريب العملي اثناء الدراسه واهميه ان ربط سوق العمل بالتعليم، ده من القضايا المهمه جدا خصوصا في مجال الهندسه كمان يعني. بالتاكيد طبعا ده طبعا مهم جدا، لان بدون تدريب ما حدش يقدر يأهل نفسه ولا حد يقدر يتطور. أحلام ستك؟ أحلامي أن مصر تبقى بلد مستقرة تنعم بالهدوء، تنتصر على أي مؤامرات خارجية وأي تدخل خارجي، ويسيبوا مصر تعيش في حالها، لأن مصر زي ما بنقول هي أم الدنيا، مش شعار ومش كذب. مصر فعلا حضارة 7000 سنة. نتمنى نشوف مصر مستقرة، نتمنى نشوف أبنائها على أعلى مستوى من العلم والأخلاق، وأهم حاجة الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق وما بقيت، لا أحمد شوقي اللي قال كده، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن شاء الله الأخلاق تسود وتعود وتستمر بين فئات المجتمع المصري كله. وما فيش تقدم بدون أخلاق، يعني دايما يقول لك الأخلاق، يعني مهما تغت المادة مهما تغت الأمور الأخرى، ولكن الأخلاق أساس تقدم المجتمع. بالضبط. يا رب تحقق أحلامنا بأمان وسلام، عشان والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، أنا خلصت حوار يا فندم، وحوار تجولنا فيه ما بين العام والخاص في شخصية سيادتك، ولكن في النهاية لو أنت حضرتك حابب تقول حاجة أنا بقدرش أوصل لها تقولها للمستمع، الميكروفون مع سيادتك. والله يمكننا كل حاجة، احنا كنت اتكلمنا في كل حاجة، زي ما بنقول يعني نتمنى ان احنا نكون بنفيد المجتمع، بنفيد ولادنا، بنفيد شبابنا، على اساس ان زي ما بنقول احنا بنحافظ على اسم مصر وعلى اسم المجتمع المصري. مستمعي الأعزاء، حوارنا النهاردة كان مع علمنا الجليل المهندس فاروق الحكيم، أمين عام جمعية المهندسين المصرية ورئيس جمعية المهندسين الكهربائيين المصريين. تجولنا فيما بين العام والخاص، قدمنا خبرة حياته، قدمنا كقدوة تحتذى في مجال العمل العام والتطوعي والهندسي خبرة طويلة. نتمنى أن يكون الحوار مفيد لكل مستمعينا. باسمكم جميعا بشكر ضيفي الكريم العزيز، وبقوله نورتني وشرفتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. ربنا يكرمك وبارك في عمرك وفي صحتك وفي عملك، ودائما تعطي وتعطي لبلدك أكثر وأكثر. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وشكرا لإذاعة الشرق الأوسط، أتمنى لها كل التقدم وأن تظل كما كانت وكما عهدناها. كنا بنصحى الصبح على إذاعة الشرق الأوسط، أنا مش فاكر مين، نسيت أسمي بقى المذاعات، الناس جوهر كبر من الجميع كلها. ربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله، ومزيد من التقدم للإذاعة المصرية والتلفزيون المصري. أنا بروح التلفزيون المصري وبدعي لكم إن تظلوا كما كنتم منارة للعلم والثقافة في مصر. شكرا جدا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.